علي بي مش قادر ارتاح ضيق بقلبي وحشائي مليان جراح والقشر اللي عيني يا ربي تمنعني اشتاق انا مش حابب ارجع ربي عارض الاشواك حمل تقيل علي يا بي مش قادر ارتاح ضيق بقلبي واحشائي مليان جراح والقشر اللي عيني يا ربي تمنعني اشتاق انا مش حابب ارجع ربي عارض الاشواك عم ابكي ورافع قلبي لإله السلام يلي هم ولاده دايما يعيشوا بأمان واثق ربي إنك سامع نداء الإيمان تلمس وتملي بقوة روحك فرح وسلام لو حكم علي الناس بحكات انا هلأ متهني وقاعد بحضن الحنان يلي بدمي صليب فداني اعطاني سلطان اسكن وطني الغالي ابويا رئيس السلام حمل تقيل علي يا بي مش قادر ارتاح بقلبي وحشائي مليان جراح والقشر اللي عيني يا ربي تمنعني اشتاق انا مش حابب ارجع ربي عارض الاشواق